قال يصح بكل عين يصح بيعها، يصح الرهن بكل، هذا ليس على إطلاقه، لكن على كل حال هذا في الجملة، هذا في الجملة، وإلا يعني في أشياء يصح بيعها ولا عفوا يصح رهنها ولا يصح بيعها، في أشياء يصح بيعها ولا يصح رهنها. على كل حال الأصل في الرهن لابد أنه شيء يباع. ماذا استفدت أنا إذا رهنت عندي ولدك؟ شو أسوي فيها؟ قلت له شربة. طيب بعدين أبي حقي، ماذا أريد؟ ماذا أصنع بولدك أنا؟ تقول لي خلّه عندك. طيب ما استفدت شيء، لا أستطيع أن أبيعه، لا يباع. طيب إذا لا يصح رهنه، لا يصح رهنه، لابد أن يكون الرهن يصح بيعه حتى أضمن حقي. هذا هو المراد من الرهن، أني أضمن حقي. فتبقى أمانة عند المرتهن. رهنت سيارتك، رهنت دابتك، رهنت بيتك، إذن الرهن هذا لابد أن يكون أمانة بيد المرتهن، وإلا سيارتك خليتها عندك، أنا إيش سويت؟ رحت تبعتها من وراي، أو رحت مثلا عملت فيها حادثا أو كذا، وأنا ورهني. فحتى أضمن أن الرهن ما يصيب شيء يكون بيدي المرتهن، الرهن يكون بيدي المرتهن حتى يضمن أنه لا يباع، لا يسرق، لا يعدم وما شابه ذلك من الأمور. قال لا يضمنها أي المرتهن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط يضمن هنا. مثلا أنت رهنت عندي سيارتك، أنا وغالبا غالبا الأصل في الرهن أن يكون أغلى ثمنه أكثر من الدين حتى أستطيع أن أستوفي ديني منه، وإلا إذا كان ديني 10,000 ورهنت عندي حصانا بألف مثلا لا يوفي ديني، هل مضت في المدة وما سدت لي، بعت الحصان وأخذته بقي إيش 9,000، ماذا استفدت أنا؟ ما أخذت حقي. فغالبا الأصل في الرهن يكون أكثر، أن يكون ثمنه أكثر من الدين حتى يستوفى الدين كاملا. فإذا مثلا أنا أطلبك مثلا 2,000 دينار ورهنت عندي سيارتك، رهنت عندي سيارتك ثم فرطت أو تعديت، فرطت أو تعديت، فرطت كيف؟ خليت السيارة مفتوحة ومفتاح عليها ودخلت البيت وجاء أحد وسرقها، من الذي يضمن؟ المرتهن. لماذا؟ فرط. كيف تخلي السيارة عليها المفتاح مفتوحة وسرقت؟ أنت مفرط. مثل تشوفون هذول يوقف عند الجمعية مثلا خليها شغالة بعد، بس أضرب الجير دي ويمشي خلاص راحت السيارة. طيب فهنا في تفريق، هنا في أو تعدي، خدت السيارة بتمشي فيها وصار حادث، هنا في تعدي، هنا في تعدي، من أذن لك أنك تمشي فيها السيارة؟ السيارة تبقى عندك حتى أسدد لك الرهن، من أذن لك أن تستخدمها؟ إلا إذا أذن له الراهن، لكن إذا لم يأذن له فاستعماله لها نوع من إيش؟ نوع من التعدي، استعماله لها نوع من التعدي، فإذا تعدى ضمن وإن لم يتعدى لم يضمن. طيب لا تعامل معاملة الأمانات، طيب تعامل معاملة الأمانات، فإن حصل الوفاء التام نفكر رهن. يعني رانت عندك سيارتي، قلت متى تسدد؟ قال بعد سنة، قلت ممتاز، السيارة رهن عندي حتى تسدد، البيت ورقته رهن عندي حتى تسدد، أي شيء يعني يرهن يمكن بيعه، ثم بعد سنة أو أقل أو أكثر جئتني وسددت الدين، تفضل كم دينك؟ 2,000، تفضل هذه 2,000 جزاك الله خير والوجه من الوجه أبيض، ما نفكر رهن خاص. لماذا؟ سدد الدين الذي من أجله جعل الرهن. إذا تم تسديد الدين نفك الرهن عن المرهون. طيب قال إذا حصل الوفاء التام، يعني إذا أعطاني نصف المبلغ وقال يلا فك الرهن، قلت لا ما فك الرهن حتى تعطيني المبلغ كامل، من حقي باقي 500 على المبلغ، ما فك الرهن لما تعطيني المبلغ كامل حقي هذا. طيب إذا لا ينفك الرهن، طيب أو لا يجبر المرتهن على فك الرهن, فك الرهن حتى يدفع الرهن إيش المبلغ كله. طيب, وإن لم يحصل ما سدد في الوقت الذي حدد, قال له بعد سنتين, مضت السنتان ما سددت فلان, قال والله ما حصلت. طيب ما حصلت, أنا ما ذنبي, أنا أريد أيضا مالي. قالت أصبر علي بعد سنتين. لا ما أصبر عليك بعد سنتين, ما أستطيع. طيب والحل؟ الحل في حق أخذنا الرهن. لماذا أخذنا الرهن؟ قال ما قصدك؟ قال قصدي أبيع الرهن, يباع هذا الرهن, لكن هو لا يستطيع أن يبيعه مباشرة, وإنما عن طريق الحاكم, عن طريق القاضي, يكون هذا عن طريق القاضي, يرفع الأمر إلى القضاء, القاضي يأخذ هذا الرهن ثم يعمل عليه مزادا. طيب, ويباع هذا الرهن ويعطى المرتهن نصيبه, مثلا بيع بمئة ألف وهو له 5000 مثلا, يعطى 5000, 95000 ترجع إلى المالك, مالك الرهن الحقيقي. المهم أن المرتهن أخذ حقه كاملا. يقول وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق الدائن بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. قال وما بقي من الثمن فلربه, خلص انتهى الأمر, خدت انت 5000, 95000 ترجع لصاحب الملك الأصلي. قال وإن بقي من الدين شيئا, يعني افرض الرهن ما وفى بالدين, أنا أطلبك مثلا 10000 مثلا, ورهنت عندي سيارتك, سيارتك تسوى مثلا 20000 أو 15000 اللي يكون. طيب, فلما جاء وقت السداد لم تسدد, قلت بيع سيارتك خلاص أعطيني حق, ما جابت السيارة حتى 8000, جابت 7000. طيب أنا إيش ذنبي الآن؟ قلت السيارة ما جابت, شو أسوي لك؟ أنت ليش ما رهنت بيتي؟ ليش ترهن سيارتي؟ تحمل. طيب والحل؟ قال الحل خلاص, خذ 7000 و3000 دين, دين مرسل لا يلزمه أن يطالب برهن جديد, لأن الرهن يكون عند العقد, عند أصل العقد, لكن لا يستطيع أن يجبره على رهن جديد, وإنما يبقى ما بقي من الدين دينا مرسلا, خلاص يطالب بتسديده. موضوع الدين المرسل هذا مثل الديون غير الموثقة, مثل أنا أطلبك 5000 بدون رهن بدون شيء, هذا دين مرسل, هذا دين مرسل. نعم. قال وإن أتلف الرهن أحد, طرف ثالث يعني, أتلف الرهن, مثل الرهن سيارة وجعلتها عند الباب, جاء واحد وصدمها, ما في إفراط ولا تفريط ولا شيء. طيب, واحد جاء وصدمها, الرهن عبارة عن ناقة, جاء واحد رماها مثلا, تلف الرهن. طيب, وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه, يضمن هذا الرهن, والضمان يكون بديلا عنه فيكون رهنا, الضمان يكون رهنا حتى يسدد الدين. ونماؤه تبع له, ومؤنته على ربه, نماؤه تبع له, يعني أنت رهنت عندي بقرة, رهنت عندي بقرة على أن تسدد لي بعد أشهر مثلا, ما سددت, تأخرت, قلت لي أعطني البقرة, قلت له بقرة رهن حتى تسدد الدين. ولدت البقرة, جابت عجل, هذا العجل يكون رهنا تابع, العجل يكون تابعا, يكون أيضا إيش, يكون رهنا, العجل يكون رهنا أيضا تابع. إذن الرهن نماؤه تبع له. نعم. ومؤنته على ربه, يعني على المالك, يعني مؤنة البقرة هو مالكه, هو اللي يجيب لها طعامها أو الناقة أو البعير أو أي أي أي أي رهن. طيب, إذا كان يحتاج إلى إطعام وعناية ورعاية فعلى ربه, على مالكه, هذا الأصل, لأنه في الأصل ملكه, لأنه في الأصل ملكا له. طيب, قال وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. يعني هو رهن عندي سيارته فقلت له تأذن لي أن استعملها؟ قال لا مانع استعملها، فهذا إذن، فهذا إذن. أعطاني فرسه تأذن لي أن أركبه؟ قال نعم آذن لك أن تركبه. فهذا إذا أذن فلا بأس، إذا أذن الراهن فلا بأس. أو بإذن الشارع، الشارع إذا قالوا الشارع يقصدون المشرع، الشارع هو المشرع أي الله جل وعلا، أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشارع. إذن الشارع إذا كانت يعني البقرة عندك أنت الذي تطعمها فلك أن تحلبها، أنت أنت الذي تطعمها، أنت الذي تطعمها. عندك فرس أنت الذي تطعمه لك أن تركبه، طيب، لأنك أنت الذي تنفق عليه. أما إذا كان ربه هو الذي ينفق عليه ليس لك أن تنتفع به. قالوا الغنم بالغرم، الغنم تغرم تغنم، ما تغرم ما تغنم، فلا بد من ملاحظة هذا الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، يعني إذا كنت تنفق عليه تركبه. أم إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب أيضا بنفقته، إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، أما إذا كان لا يركب ولا يشرب ليس عليه النفقة.